عودا إلى رحاب كتاب الله نجتمع من آياته ما تيسر من مخرجنا الشيخ عبد الراضي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يا عم الشغاشي. الله يا عم الشغاشي. أخرجناهم وأورثنا بني إسرائيل فأتبعهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فأخرجناهم من جنات وعيون وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى في ذلك لا يس

Oh!

صدق الله العظيم.